ربي عزمنا في الميادة امتل مساكنا بحب لهجة الليشانة مع اعلام الجهاد الحيدرية امتل وكالنا وبالله الضمانة وكالنا وبالله الضمانة بعونه زادنا عزه وتمكن وحلف الامركه خايب رهانة قلوب ابليس وغموم الشياطين نهار الفتح قد قرب اوانه لبابا قاد في 21 وفي 6 مر على النبايان الينا يا عيال اصحاب راد علينا العار مديت وبانانا لبابا قاد في 21 وفي 6 مر على النبايان الينا يا عيال اصحاب راد علينا العار مديت وبانانا على ابن سعود توري يا البراكين وبصوت صرخ من عرقابانه اخيرا يا عدو الله وديت بدل زيف كبرك بالاهانه قالعنا عيني المصيبات عين بيدك نقتلعها والبنانه حين الكل زحف قادم يا فلسطين ليف بحال قدس ونها الجهانه ليف بحال قدس ونها الجهانه يا مامين ونعم بالميامين اسهل من يوصل مكانك هزمنا الترك وجيوش الفرنجين وكمان جيش زعزعنا كيانك وجانا جيش العيان المعارين يقلل فوقنا عمت وزمانك معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانك وجانا جيش العيان المعارين يقلل فوقنا عمت وزمانك معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانك أنا بالعز طلقت الملايين مدام من الشرف ما له خزانة على الناموس لو ناكل من الطين ولا نقبل على أنفسنا الخيانة مع ربي عزمنا في الميادة امتل مساكنا بحبله جلشانة مع أعلام الجهاد الحيدرية امتل وكالنا وبالله الضمانة وكالنا وبالله الضمانة بعونه زادنا عزه وتمكن وحلف الامركه خايب رهانه قلوب ابليس وغموم الشياطين نهار الفتح قد قرب اوانه لبابا قاد في 21 وفي 6 مر على النبايانه الينا يا عيال اصحاب راد علينا العار مديت وبانانا لبابا قاد في 21 وفي 6 مر على النبايانه الينا يا عيال اصحاب راد علينا العار مديت وبانانا على ابن سعود ثوري يا البراكين وبصوت صرخ من عرقابانه اخيرا يا عدو الله وديت بدل زيف كبرك بالاهانه قالعنا عيني المصيبات عين بيدك نقتلعها والبنانه حين الكل زحف قادم يا فلسطين ليف بحال قدس ونها الجهانه ليف بحال قدس ونها الجهانه يا مامين ونعم بالميامين ونجم اسهل من يوصل مكانه هزمنا الترك وجيوش الفرنجين وكمان جيش زعزعنا كيانه وجانا جيش العيان المعارين يقلل فوقنا عمت وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه وجانا جيش العيان المعارين يقلل فوقنا عمت وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه أنا بالعز طلقت الملايين مدام من الشرف ما له خزانة على الناموس لو ناكل من الطين ولا نقبل على